وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين، يا من لا يتعاظمه شيء ولا يعجزه شيء، يا من لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلط عليه الأصوات، يا من يملك الحاجات، يا رب الأرض والسماوات، يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهفات. اللهم إن لك نسمات لطف إذا هبت على مريض غفلة أيقظت، وإن لك نفحات عطف إذا توجهت إلى شقي أيقظت، إذا توجهت إلى شقي هدت. اللهم إنا نسألك ونحن عبيدك ببابك، مضت أيامهم وبقيت آثامهم، وانقطعت شهواتهم وبقيت تبعاتها، نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة، وفي هذا الجمع المبارك، وفي هذا المكان المبارك، أن تمن علينا بالعتق من النار. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم إنا نعوذ بوجهك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا من لا عز إلا في الذل له، ولا غنى إلا في الفقر إليه، ولا أمن إلا في الخوف منه، ولا راحة إلا بالنظر إلى وجهه. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وأن تغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهرنا، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين الحاضرين والحاضرات خاصة، والمسلمين عامة يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وتقبل منا يا عفو يا كريم، وتقبل منا يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. هذه نواصينا بين يديك، وهذه أقدامنا منصوبة على بابك، وأنت أكرم الأكرمين، والمنة لك من قبل ومن بعد. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء، ووفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك أحوال المسلمين، اللهم إنا نرفع إليك شكايتنا ونجأر إليك بحاجتنا، اللهم أصلح شأنهم وتول أمرهم واجبر كسرهم واحقن دماءهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للأموات ونور لهم قبورهم، اللهم املأها عليهم في هذا الشهر نورا وسرورا، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم وزد في حسناتهم، اللهم ارحم تحت القبور غربتهم وفرج عنهم تحت الأجداث كربتهم يا رب العالمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهد عبادك الضعفاء ومنك التوفيق، وهذا العمل ومنك التوفيق، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.